هذا سائل لفضيلة الشيخ يقول: رأيت البعض من الناس في صلاة التراويح بعد الانتهاء من كل 4 ركعات يبدأ الغالبية من المصلين بقراءة قل هو الله أحد 3 مرات بصوت جهري، وذات مرة اختلفت مع شخص على هذا الموضوع وقلت له هذا من البدع، هل أخطأت بالإجابة عليه؟ وجهونا بهذا مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قولك لهذا الإمام إن فصلك بين تراويح بقراءة قل هو الله أحد أو غيرها من السور بصوت جهوري إن هذا بدعة هو قول صحيح، فإن ذلك لم يرد عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يفصلون بين كل 4 ركعات بمثل هذا الفاصل. ومن المعلوم أن التراويح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن على هيئتها الموجودة الآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان في الليل، صلى بهم 3 ليال ثم ترك ذلك وقال إني خشيت أن تفرض عليكم. ثم أنشئت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي أعيد الاجتماع عليها أي على التراويح، ولم يرد عن أحد أنهم كانوا يفصلون بين كل 4 ركعات بين كل 4 ركعات بفاصل من القرآن أو غير القرآن.